اللهم اجعلنا من المقبولين المحبوبين يا أرحم الراحمين. اللهم ما نزل في هذا الشهر الكريم من خير وبركة وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منه أعظم الحظ والنصيب. اللهم لا تجعلنا فيه من المحرومين يا أرحم الراحمين. ويتجدد لقاؤنا مع الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو كتاب وصف الجنة، قال: الباب 22 في عدد الجنات، وأنها نوعان: جنات من ذهب وجنات من فضة. احنا ذكرنا مع بعض في اللقاء السابق، واللقاء اللي ما فيهوش الشيخ عبد الرحمن بيبقى ملوش طعم، ربنا يديله الصحة يا رب ويكرمه. فذكرنا اثني عشر اسما من اسماء الجنة. اليوم ابن القيم رحمه الله يذكر هل هي يعني بعدد هذه الجنات، بعدد هذه الاسماء هي الجنات، يعني هم 12 جنة، الجنة، دار السلام، دار الخلد، دار المقامة، جنة المأوى، جنات عدن، دار الحيوان، الفردوس، جنات النعيم، المقام الأمين، مقعد الصدق وقدم الصدق. هل هم دول بس أسماء الجنات؟ ده معنى أن الجنات دول 12 ولا أكتر؟ في غزوة بدر كانت امرأة من الأنصار، كان لها ولد اسمه حارثة رضي الله عنه، لقي الله عز وجل شهيدا يوم بدر بسهم من أسهم المسلمين، يعني في بداية الغزوة وقبل أن يحتدم القتال خرج سهم بالخطأ من مسلم فقتل حارثة، كان أول من قتل وقتل بسهم مسلم، عارف النيران الصديقة غلطة، ولسه المسلمين بيتعلموا الجهاد، اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك يا رب، لسه المسلمين بيتعلموه أول غزوة بدر، فاختلف المسلمون فيه، فجاءت حارثة أم حارثة تبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله أين ولدي؟ فقال: ولم تسألين؟ خلاص يعني لو كان مات يفرق معاك في إيه؟ قالت: إن كان في الجنة رضيت، وإلا فلا يرين الله مني ما أصنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يا أم حارثة، إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إذن هي ليست جنة واحدة، هي جنان كثيرة. وقال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يبقى برضو مش جنة واحدة، صح؟ وقال سبحانه: ومن دونهما جنتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب، آنيتهما وحليهما وما فيهما، وجنتان من فضة، آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. شوف، في جنة كلها ذهبي في ذهبي، كل حاجة فيها ذهبي، ربنا خلقها كده، جنتان من ذهب آنيتهما، آنيتهما اللي هي إيه؟ الأكواب، الأباريق، الكلام ده، وحليهما، كل اللي لابسينه لابسين ذهبي، وما فيهما، كل حاجة، النمارق، الوسائد، الجدران، كل شيء فيها، حتى الأشجار من ذهب. لو التمست عود أراك في الجنة من خشب لم تجده، ما فيش في الجنة حاجة خشب خالص، كل حاجة في الجنة يا إما ذهب يا إما فضة. وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما، يعني إيه الحلية؟ الزخارف، الزخارف اللي في الجنة، كل الزخارف بقى. الجنة الثانية الفضة دي، جنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما. اللهم إنا نسألك الجنة. ورب العزة تبارك وتعالى كما ذكرنا في اللقاء السابق قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم هذه الجنات لها بوابين وحراس. قال الله عز وجل: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم مين؟ خزنتها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن، يبقى في بواب لباب الجنة صح؟ فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. فيقول: أجل، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هي الباسورد كده صح، هي دي كلمة السر. مين؟ آدم. مين؟ نوح. لا مش برضو غلط. إبراهيم، موسى، عيسى، لحد ما يجي سيد الناس، لحد ما يجي رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول: محمد. فيقول رضوان خازن الجنان: أجل، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وذكرنا برضو وهو ابن القيم بيكرر يعني هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين من شيء في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب، أي فل هلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، ذلك الذي لا توى عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكون منهم. وفي رواية أنه قال: هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وقد سمى الله سبحانه كبير الخزنة، خزنة الجنة، كبيرهم اسمه رضوان، وهو اسم مشتق من الرضا. وسمى خازن النار مالكا، وهو اسم مشتق من الملك، وهو القوة والشدة. وفي رواية يقوم خازن الجنة فيقول: لا أفتح لأحد قبلك ولا أقوم لأحد بعدك. خلاص يعني إيه؟ يعني خلاص اللي هيفتحوا أبواب الجنة بعد كده بقى الخزنة الصغيرين، إنما الباب الكبير لما يفتحه رضوان بإيده لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خلاص بعد كده بقى إيه؟ التشريفة أصغر من التشريفة الكبيرة اللي كان حاضرها رضوان بنفسه اللي عشان بيفتح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة. انتوا واخدين بالكم ان احنا النهارده اللهم بارك يمكن درس الثامن ده تقريبا او التاسع، وكل ده لسه باب الجنه بيتفتح اهو صح؟ شفتوا النعيم اللي عشنا فيه ده كله؟ انا جبت لكم شويه حاجات من جوه كده بس علشان ايه؟ تشويق، انما لسه ما دخل، ما قلناش لسه بيلبسوا ايه صح؟ ما وصفناش لسه بيوتهم، لسه ما وصفناش جسمك هيبقى عامل ازاي في الجنه. اللهم انا نسالك الجنه يا رب. لسه ما وصفناش الولدان المخلدون عاملين ايه صح؟ اجمل حاجه ان احنا لسه ما وصفناش الحور العين، ده اجمل حاجه. احنا صابرين كده يوم يكون النور قطع ننور، ننور القعده. صلي على رسول عليه الصلاه والسلام. اللهم انا نسالك الجنه يا رب. انا اول من يفتح باب الجنه الا ان امراه تبادرني. الله، شوف يا امي، شوف يا اختي، شوف يا بنتي. المراه، قال ابن القيم في باب من الابواب هنا هيقابلنا، باب هنا بيقول باب في ان النساء هن اكثر اهل الجنه وهن اكثر اهل النار كذلك. هو خلق كثير، ربنا خلق المراه اكثر من الرجل، فهم هيدخلوا الجنة أكتر من الرجال. وإحنا شفنا بعنينا النساء بيفعلن الخير أكثر من الرجال. أنتوا عارفين مصلى المسجد العظيم ده؟ المسجد أصلاً اتعمل للرجال، صح؟ قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصالة. إيه؟ رجال. المسجد أصلاً معمول للرجال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، صح؟ خلاص اتفقنا؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والقدر المقدور إن مصلى النساء في كل مسجد أعمر من مصلى الرجال في الصلاة، في تعلم القرآن وتعليمه، في خدمة الدين، في النفقة على المسجد. القدر المقدور في كل المساجد، واسألوا كل أئمة المساجد وكل خدام المساجد وكل المشايخ في كل مسجد، القدر المقدور، وهذا لا يضيعه الله. قال عليه الصلاة والسلام أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أن امرأة تبادرني فأقول لها مالك. وسعي ست انت، ايه ده؟ ما تسيبيني نخش الجنة الأول بعدين تعالي ورايا. فأقول لها مالك وما أنت؟ فتقول أنا امرأة قعدت على يتامى. اللي رضيت بنصيبها من الحياة لما زوجها مات وقررت إنها تعيش علشانهم، وقررت ان هي ترعاهم وتحميهم بالرغم من احتياجها، ولو تزوجت ما كانش حرام، لكن لو احتسبت يبقى زيها زي كافر اليتيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينتظرونه، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثهم، فقال بعضهم عجبا، إن الله اتخذ من خلقه خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا. وقال آخر ماذا بأعجب من كليمه موسى، كلمه تكليما. وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر آدم اصطفاه الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فسلم وقال سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها، ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وقائدهم إذا وفدوا، وشافعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي، ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم يومئذ على ربي ولا فخر، يطوف علي 1000 خادم كأنهم اللؤلؤ المكنون. يا حبيبي، يا حبايب النبي صلى الله عليه وسلم، ليه نقول الأحاديث دي؟ نستفاد ايه؟ اولا نستفاد ان احنا بنصلي على النبي، واولا لازم نتعلم نتبع هدي النبي. احنا اتفقنا، احنا عادين الدرس ده النهاردة كام رمضان؟ 10. للمرة 10 بقول لك الزباين الطياري راحوا لحالهم، اللي معانا دول الناس اللي أخذوا قرار يكملوا حياتهم بخير. رمضان موجود مش موجود، احنا خلاص قربنا من ربنا. وانا عايز اقول لك يا حبيب القلب ان قرارك ده اهم من رمضان. صلي على الحبيب. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب اتباعه، يحب احبابه يتبعوه، فامسك يوما بيد عبد الله بن مسعود: تعال يا احمد، تعال اقعد هنا كده، اقعد على ركبك كده، اديني وشك. بص لما الرسول يمسك ايد صاحبه كده، فوضع كفه بين كفيه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مسك ايدين سيدنا عبد الله بن مسعود كده، يا سعدك، بايديه الاثنين، مسك ايديه بايديه الاثنين، وقال: والله اني لاحبك، فاذا اتيت فراشك فلا تدعن ان تقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. تخيل وانت ايديك بين ايديه الاثنين، وعينيك في عينيه بيحفظك. وبعدين سيدنا محمد قال له: قاعد علي الحديث. ايه ده؟ بيقول له: سمع، يلا سمع. انا قلت ايه؟ فقال: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت. هو سيدنا محمد قالها كده؟ لا، قالها: وبنبيك. طب فرقت حاجة يعني؟ ما هي يعني. لا، ده المحققين قالوا إن مصطلح رسول أشرف من مصطلح نبي. سيدنا يوسف نبي لكن مش رسول، سيدنا هارون نبي لكن مش رسول، واخد بالك؟ بعض العلماء قالوا رسول يعني معاه كتاب، بعض العلماء قالوا رسول يعني معاه شريعة جديدة، بعض العلماء قالوا رسول يعني من أولي العزم الخمسة والباقي كلهم أنبياء. يبقى كلمة رسول أعلى، صح؟ فسيدنا عبد الله بن مسعود قالها إيه؟ وبرسولك الذي أرسلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. يعني إيه؟ يعني تفرق الكلمة. اتعلم تتبعه صح، تتبعه صح، تتبعه حذو القزة بالقزة، تستني بيه عليه الصلاة والسلام صح. كان واحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لابس حاجة اسمها بردة ملحاء. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين ففي النار. يعني إيه؟ بص يا حبيبي، ده اسمه الكعب، اللي احنا بنقول عليه المصريين بيقولوا عليه بز الرجل، العظمة دي. ده مش الكعب، ده مش الكعب، ده الكعب، ده اسمه العقب. خلاص، الرسول وهو بيتوضى شاف واحد محل دينار يعني قد الجنيه ناشف في عقبه، فصاح عليه الصلاة والسلام وقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. يبقى ده اسمه الايه؟ العقب. لازم وانت بتتوضى تاخد بالك ان جيت عليه ميه. ده ما اسموش العقب، ده اسمه الايه؟ الكعب. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين ففي النار. لما تلبس جلابية، لما تلبس بنطلون، لما تلبس إزار، اللي فوق الكعب تمام، لو ماشي تحت الكعب كده الشوية دول يخشوا النار. طيب العلماء اختلفوا بقى، اللي تحت الكعب ده في النار ذنب ولا كبيرة من الكبائر؟ ذنب عادي من الذنوب، من السيئات، من الصغائر، ولا من الكبائر؟ في النهاية ألفاظ الحديث هي اللي حلت الموضوع ده. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين ففي النار. اللي تحت الكعب يبقى في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنفق سلعته بالكذب، والمنان، والمسبل إزاره خيلاء. يبقى في فرق بين ما أسفل الكعبين، واحد ما فيش في دماغه، مش بيدق، ما بيركزش مع الموضوع ده، البنطلون كويس خلاص، مش واخد، مش مركز مع الحكاية دي، ده والعياذ بالله في النار رجليه. لكن لو عارف بس مستكبر على السنة، لو قلنا له حرام فيرد يقول: يا عم حرام ايه، وده منظر، امشي بالبنطلون مقزعر كده، امشي بالجلابية مقزعرة كده، ده شكل، ده منظر، ده ده اللي هو الخيلاء بقى، ده اللي بيستكبر على ايه؟ على هدي الرسول صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. او الصحابي الكريم ده بقى كان لابس لبس جديد على المدينة، أهل المدينة ما يعرفوهوش، فكان مزبل. مزبل يعني إيه بقى؟ خلاص عرفت أنت مزبل يعني إيه؟ يعني زيادة عن الإيه؟ عن الكعب. قال: فسمعت صوتا ورائي يقول: ارفع إزارك. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى عليه عليه الصلاة والسلام. فقلت: بأبي أنت وأمي، إنها بردة ملحاء. أنت مش واخد بالك، بس عارف لو هو إزار أنا بحب أسمع الكلام، أنا مطيع. عارف لو هو بنطلون سروال أنا يعني فاهم موضوع الإزبال ده، أنا واخد بالي وعمري ما أمشي مسبل. بس ده يا حبيبي يا سيدنا النبي مش بقى من اللبس اللي بتلبسه، ده لبس تاني حضرتك ما تعرفوش، ده جديد على المدينة، ده موضة جديدة. شفت الكلام الكتير ده؟ تتوقع الرسول رد عليه قال له ايه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما لك في أسوة؟ شفت الكلمة؟ شفت الرد؟ علشان حبيبك ده هو اللي هيفتح أبواب الجنة، يستاهل ان انت تتبعه وتملى عينك بيه. يا حبيبي، يا حبيبي يلي شعرك مغلبك، يلي رايح جاي على الحلاق لما الحلاق زهق منك، يلي الحلاق بياخد منك مرتب وحافظك وصاحبك وعارف قصة حياتك من كتر ما انت رايح جاي على الحلاق، اليهود شافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق شعره من الوسط، ففرقوا شعرهم من الوسط. شفت مين اللي بيقلد رسولك؟ فلما عرف فرقه من اليمين، فصار يهود المدينة يفرقون شعرهم من اليمين. شفت مين اللي يقلد مين؟ شفت مين اللي يجري ورا مين؟ فلما عرف فرق شعره من اليسار. شفت؟ وقف عليه الصلاة والسلام على قبر، فمر رجل من اليهود فقال له ولأصحابه: أو إنكم لتقفون على القبور؟ إنا لنقوم على قبورنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اجلسوا خالفوا اليهود. شفت مين اللي يقلد مين؟ شفت مين اللي يتأسى بمين ويستنى بمين؟ أنت عظيم جدا، أنت أشرف جدا، أنت أقيم بكتير. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا رأيت اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت مجنون، يحل أزراره. فإذا سئل عن ذلك قال: رأيت رسول الله يفعله. يقعد وسط الناس مرة صدره مفتوح يقول: والله أنا بصراحة مرة شفت الرسول عملها، ودي مش عادة الرسول بس عملها إيه؟ عملها مرة جننت سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وارضاه. ويمشي فيقف بناقته ثم ينزل من عليها فيقضي حاجته ويقول: والله ما كانت لي من حاجة، ولكن رسول الله مر من هنا فقضى حاجته فقضيت حاجتي. ويمشي بناقته ثم ينزل ويمشي بالناقة ويحرف حافرها يمينا ويحرف حافرها يسارا ويقول: لعل الخف أن يصيب مكان الخف. ويمشي مع أصحابه يوما فينحني ثم يقول: كانت هاهنا شجرة انحنى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانحنيت. غير حياتك، خليك شبهه. انت سني ولا رمضاني؟ كلنا سنيين صح؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عايزين نبقى متخذين الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخلي الكلمة دي بقى ترن في ودانك. بص يا حمادة، لما ربنا يكرمك ولحيتك تطول شوية كده، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب وكفت الشعر في الصلاة، وقال: إنهن يسجدن معكم. يبقى لما تكون لابس جلابية كمها كده، الكم الصعيدي الجامد ده، الكم الفلاح الجامد ده، وتيجي تركع اوعى تشمر. ما تيجي تسجد اوعى ايه؟ اوعى تشمر. ليه؟ عشان الكم بيعمل ايه؟ بيسجد معاك. وانت كده بعد شهرين ثلاثة ما تسيب لحيتك وانت ساجد وبتقول سبحان ربي الاعلى، هتلاقي لحيتك دي ساجدة على الارض معاك. شفت بقى؟ شفت؟ انا لحيتي ساجدة وانت لحيتك في التواليت. صح؟ مش انت اللي راميها بايدك؟ مش انت اللي حالق وراميها؟ اللي حطها فين؟ في وشك، في اكرم مكان في الدنيا كلها. قال عليه الصلاة والسلام: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى. حبيبك عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: سبحان من زين وجوه الرجال باللحى. ربنا خلقها عشان تبقى في السجود، ما ترميهاش. ده هي امر. قول لي: لا بس هو الموضوع اللحية ده مستحيل، علشان يعني انا اخلاقي والفاظي وطريقتي، وبعدين انا ساعات ابص على واحده ماشيه في الشارع كده ولا كده، انا ساعات بعمل كده. هنا بقى افتكر كلمه شيخنا الشيخ محمد حسان، يا رب نعرف نجيبه لكم مره. نفسكم الشيخ يجي هنا مره؟ ربنا يجمعنا بيه على خير يا رب. يقول: اللحيه هي اللي بتربيك، مش انت اللي بتربيها. قال رسول الله: استحي من الله حياءك من الرجل الصالح في قومك. في حاجات كده تساعدك ان انت تبقى كويس منها اللحية. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: السمت الصالح والهدي الصالح والاقتصاد جزء من 46 جزءا من النبوة. الشكل الحلو، الشكل الصالح، الشكل اللي على السنة يساعدك ان انت تبقى مستقيم. خلاص بقى، خلاص خلصت الايام بتاعت ايه، بتاعت عادل امام والارهاب والكباب، وانسى الكلام ده خلاص. اللي كان عايز يعمل حاجة غلط كان عمل صح، اللي كان عايز يعك كان عك، اللي عايز يكفر كان كفر، اللي عايز يفجر كان يفجر. خلاص ثبتت الدنيا، يعني التلامذة العبد لله مش شيوخي، التلامذة بقى عندهم 20 سنة في الدعوة إلى الله ومستورين. اللي كان عايز يقول حاجة غلط ما كانش هيستخبى 20 سنة صح. فخلاص بقى فكك من الموضوع ده، سيب لحيتك خلاص، ما تمدش إيديها عليك تاني. اتفقنا؟ يا رب اللي يعفي لحيته يحج السنة دي ويحج كل سنة يا رب. يا رب اللي يعفي لحيته يحج، قول أمين. خلاص ما تمدش إيدك عليها تاني. عارف لو حلقت إيدك تاني حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا رب ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين. اللهم نور وجوهنا يا أرحم الراحمين. شوف بقى حبيبك اللي يثبتك على سنته صلى الله عليه وصحبه وسلم، بيقول: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا. كل الناس في القبور، أول واحد يخرج من قبره مين؟ حبيبي. كل الدنيا ماتت، كل الدنيا مدفونة، سيدنا محمد أول واحد يخرج من القبر، يمشي على الدنيا دي لوحده، يخرج لوحده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا خطيبهم إذا أنصتوا. يا نهار أبيض، ده ممكن يكون يوم القيامة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هيقول خطبة. يعني ممكن ما تبقاش الحكاية فأسجد تحت العرش فيفتح الله لي محامد، مش ممكن تكون الحكاية أنا لها بس. ده ممكن يكون الرسول هيحكي حكاية، ده ممكن يكون هيخطب خطبة كبيرة جدا، علشان ربنا هيقول: يا محمد صلي عليه، لا صلي عليه 10 مرات عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه حين أصبح 10 وحين يمسي 10 وجبت له شفاعتي يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فلعله عليه الصلاة والسلام سيخطب خطبة طويلة يوم القيامة. وقائدهم إذا وفدوا. اللهم اجعلنا في وفد الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا في وفده يا رب العالمين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، في وفد كده بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، اللهم اجعله إمامنا يا رب. خلاص مين إمامك؟ شكلك يبقى زيه. مين إمامك؟ شكلك عليه الصلاة والسلام. مين إمامك؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألفاظك زي ألفاظه، أخلاقك زي أخلاقه، لبسك زي لبسه، نومك زي نومه، أكلك زي أكله. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وشافعهم إذا حبسوا. قلت لك 50,000 سنة الناس واقفة متذنبة مش عارفين يفكوا الوقفة دي، يقولوا: اللهم فض بنا هذا الموقف ولو إلى النار. يا رب نخلص من الوقفة دي، يا رب ولع فينا في جهنم بس نقوم من هنا، يا رب أجرنا يا رب من عذابك. قال الله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم. الوشوش تعبت من التبريق من الأهوال الكثيرة اللي عمالين يشوفوها، تعبوا. اللهم أجرنا من النار يا رب. شوف الرسول كان بيقولها 10 مرات في قيام الليل، احنا ما قلناهاش النهاردة في قيام الليل، تعالوا نقولها: اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة، اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة، اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. تبقى وقفة صعبة صعبة إلا على من عفى الله عنه وأدخله في كنفه، اللهم اجعلنا منهم. وأنا مبشرهم إذا أيسوا. الناس يأسى ومرعوبة، حتى الأنبياء والمرسلين دعاؤهم، بص ثلاث مرات آدم يقول نفسي نفسي نفسي، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح عليهم جميعا السلام يقول ثلاث مرات نفسي، إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. لو مش ده اليأس يبقى إيه اليأس؟ لو مش ده اليأس يبقى إيه اليأس؟ إن ربي غضب غضبا لم ولن يغضب مثله. وسيدنا رسول الله عليه السلام بيتكلم وكل البشر يأسين فيقول أنا لها أنا لها. حاضر هشوف لكم الموضوع ده. والبشر مسلمهم وكافرهم والوحوش بيقولوا له ألا ترى ما نحن فيه، ألا ما ترى ما نزل بنا، ما تحل المشكلة اللي الكل الكون فيها دي. فيقول هشوف لكم الموضوع أنا لها أنا لها، صلى الله عليه وصحبه وسلم. وأنا مبشرهم إذا أيسوا لواء الحمد بيدي. اللهم اجعلنا تحت لواء حمده، صلى الله عليه وصحبه وسلم. مش اسمه محمد يا حبيبي؟ مش اسمه محمد يا شيخنا؟ يعني محمد عليه الصلاة والسلام يعني الموصوف بكل حميد، الموصوف بكل وصف حميد، الموصوف بكل محمود، الموصوف بكل المحامد. يعني عليه الصلاة والسلام ما توصفش بصدق أي صفة واحدة وحشة أبدا، عمره ما توصف بصفة وحشة أبدا عليه الصلاة والسلام. التلتاشر سنة بتوع مكة، سنين الاستضعاف التلتاشر، اسمه الأمين اللي هو إيه، بيتفقوا يقتلوه، بيتفقوا عليه عليه الصلاة والسلام. هنعمل إيه مع الأمين؟ هنقتل الأمين إمتى؟ ما تصلي عليه. أنت متصور يوم الهجرة لما سيدنا محمد جوه الغرفة هو سيدنا علي بن أبي طالب، وبره صناديد قريش من كل قبيلة راجل واقف بسيف علشان يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، وجوه البيت سيدنا محمد معاه أمانات الناس دي، يعني الواحد منهم كل واحد معاه سيف مستني عشان يقتله، فلوسه جوه، الواحد منهم ما يأتمنش أبوه على الفلوس دي، وسايبها مع مين؟ مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان البنك بتاع مكة المكرمة المكان الوحيد الآمن اللي يتحط فيه فلوس حضن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. لواء الحمد بيدي، ما تصلي عليه. علشان كده اسمه أحمد واسمه محمد واسمه محمود صلى الله عليه وصحبه وسلم. وشريعته الحمد، حدش بيقول الحمد لله إلا أنت يا مسلم. وأمته أمة الحمد التي تحمد الله على كل حال، وأمته تحمد الله عز وجل في كل صلاة، تبطل الصلاة لو ما حمدتش فيها ربنا، صح؟ مش سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين اسمها سورة الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء الحمد لله، قول الحمد لله. فالحمد قال عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان. فأمته كلها ميزانها مليء ببركة حمد الله عز وجل. اللهم اجعلنا من الحامدين. لواء الحمد بيدي ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي. ما تصلي عليه. انت متخيل مفاتيح الجنة، الأبواب الثمانية مفاتيحها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي عليه. وأنا أكرم ولد آدم يومئذ على ربي ولا فخر. مين هيتقال له يوم القيامة غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، والخلائق كلها مرعوبة، أكرم الخلق على الله عز وجل. يطوف علي 1000 خادم كأنهم اللؤلؤ المكنون. صل عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. اللهم اجعلنا في زمرته وتحت لوائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك أمته هم أول أمة يدخلون الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: نحن السابقون الأولون يوم القيامة. يعني إحنا صحيح جينا متأخر، لكن إحنا برضو اسمنا السابقين. قال: بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. شوفوا حبيبي، قال عليه الصلاة والسلام: أضل الله من كان قبلنا عن يوم الجمعة، فكان لليهود السبت. طيب هو كان يوم الجمعة ده مش موجود يعني لما جم اليهود؟ كان موجود يوم الجمعة. طب ما كانش أفضل أيام الدنيا؟ كان أفضل أيام الدنيا وكل حاجة، ومع ذلك بالرغم من أنه أفضل أيام الدنيا إلا أن ربنا أضلهم عن يوم الجمعة ده، ما خدوش بالهم منه، وكان لهم السبت. ثم جاءت النصارى فكان لهم الأحد، وأتينا بعدهم وأعد الله لنا الجمعة. شفت إزاي؟ خدنا اليوم اللي قبليهم بالرغم أن إحنا جايين بعدهم. وكذلك دخول الجنة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. حتة حديث، شوف بقى، سيدنا آدم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، حرام عليه الجنة لحد ما سيدنا يدخلها تبقى حلال عليه. صل عليه عليه الصلاة والسلام. عايزين نتبع حق الاتباع صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي. فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي، رضي الله عنه وارضاه. وكل هذه الأحاديث على عهدة الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. أول زمرة يدخلون الجنة، إن شاء الله بقى ده يكون لقاءنا بكرة بإذن الله، أوصف لك أول ناس هيدخلوا الجنة من المسلمين هيبقى شكلهم إيه، ونتكلم عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حفيظ، يا ذا الجلال والإكرام، صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا أذى خلقك أجمعين، ورد عنا تربص خلقك أجمعين، ورد عنا تتبع المؤذين. اللهم اصرف عنا واحفظنا بحفظك يا حفيظ. اللهم انصرنا على من عادانا، وخذ لنا منه بثأرنا، واشغلهم عنا وعن أذانا. اللهم إنا ندرأ بك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك وندرأ بك في نحر من يؤذينا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت سترك ما ترضى به عنا. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ورضنا وارض عنا، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأجرنا من النار يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. آمين آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي على أن نصلي صلاة الضحى أو الشروق 14 دقيقة أو 20 دقيقة بالكثير، فإن شاء الله الساعة 6:14 دقيقة نصلي الضحى، علشان ربنا يكتب لنا إن إحنا عملنا حجة وعمرة تامة تامة تامة. شوف الحج والعمرة بكم؟ ب200 300 400 ألف جنيه. أهو أنت لما تقعد من الفجر للشروق في الذكر وتصلي الركعتين دول، ربنا يكتب لك إن أنت حجيت. قول يعني أنا مش حجة قوي يعني؟ طب الرسول قال تامة تامة تامة. بس لو شاطر ما تحركش من مكانك على قد ما تقدر، على قد ما تقدر ما تحركش من مكانك، ولا تروح تسلم على حد ولا شيء، خليك في الذكر خلاص التلت ساعة دي، عقبال بس ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة، ولا تخلص أذكار الصباح، ولا تمسك مصحفك، إن شاء الله يكون بقت الساعة 6:14 دقيقة، نصلي ركعتين ونمشي. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.